بحر جروحك ظل يتماوج يا حسين من دماك، مثل الطيور النورس نزلت يمك هالأملاك. هذا يغطيك بجنحانه ذاك يون وياك، والشمس تسامح تمنت زادت من ظماك، والشمس تسامح تمنت زادت من ظماك. الشمس جروحك ظليت ماوج يا حسين من دماك، مثل الطيور النورس نزلت يمك هالأملاك. جروحك ظليت ماوج يا حسين من دماك، مثل الطيور النورس نزلت يمك هالأملاك. هذا يغطيك بجنحانه ذاك يون وياك، والشمس تسامح تمنت زادت من ظماك، والشمس تسامح تمنت زادت من ظماك. شمس العاشر شافت منظر وانت على التربان بالمصرع نايم، وجروحك غطت هالميدان، بس هاي شفافك تتحرك ومغمض الأجفان. شو تقول انت هاي اللحظة ما يمك إنسان؟ قامت تستعجل مغربها وتصغيلك بحزان، سمعت همسة صم الدنيا يلتهمس عطشان. الشمس بحزن احترقت أكثر وتقلك رحمات، وتمنت لو كانت تقدر تمطر فوق شفاك. الشمس شما تحزن بيها تزيد النار، فوق ظماك تزيدك أكثر وتقدم أعذار. مو وقت الليالي لياخذها والمغرب ما صار، وتشوف الشمر وتتلفت بين يمين يسار، تبحث عن غيمة تمر بيها مو لجل الأمطار، بس حتى لذبحك ما تنظر وتغض الأبصار. لكن هذا عليها تقدر بالمذبح تلقاك، وبيوم المحشر يم ربها تشهد ضد عداك. جروحك ظليت ماوج أمواج المرجانية من النحر المذبوح فيها ضمن الرحمة ويتنازف لو دمك مسفوح. الله تولى القبض بإيده واستقبلها الروح، عبرت روحك فوق جروحك ظل جسمك مطروح. كسرت عين الشمس انوارك فوق الرمح تلوح، وعلم صابك افق العالم كل غروبي نور. يا من صار غيابك مشرق والنور بذكره، صلى الحزن عليك وسلم يا حسين وحيا. للشاعر علي السقاي.